بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد. قال رحمه الله تعالى: مسألة مجهول العدالة ظاهرا وباطنا، لا تقبل روايته عند الجماهير. مجهول العدالة ظاهرا وباطنا، ويعني به مجهول الحال. مجهول العدالة ظاهرا وباطنا، لا تقبل روايته عند الجماهير. يغلط بعضهم فيظن أن المراد هنا مجهول العدالة ظاهرا وباطنا أنه مجهول العين، ولكن هنا في كتاب ابن كثير المراد به هنا في هذه الفقرة مجهول العين الحال، ومجهول العين سيأتي مع المبهم في آخر. قال: مجهول العدالة ظاهرا وباطنا، لا تقبل روايته عند الجماهير. ومن جهلت عدالته باطنا ولكنه عدل في الظاهر وهو المستور، فقد قال بقبوله بعض الشافعية. قال: ورجح ذلك سليم بن أيوب الفقيه، وافقه ابن الصلاح، وقد حررت البحث في ذلك في المقدمات، والله أعلم. ثم قال: فأما المبهم الذي لم يسمى أو من سمي ولا تعرف عينه، إلى آخر كلامه، هذا المجهول. هذه القسمة الثلاثية التي مشى عليها ابن الصلاح رحمه الله، ومشى عليها ابن كثير وغيرهم: المجهول العين، ومجهول الحال، والمستور. ثم جاء الحافظ بن حجر فجعل المجهول الحال هو المستور. إن شاء الله نتكلم عن هذه الأنواع الثلاثة وطريقة تمييز هذه الأنواع. فأولا نبدأ بمجهول العين. وحاصل ما فيه من أقوال أهل العلم، وإن كانت ليست أقوالا وإنما تضاف كتعريفات له، أنه من روى عنه واحد. هذا الأول من تعاريف مجهول العين: من روى عنه راو واحد، أو من لم يروي عنه إلا واحد. هذا قول جماهير أهل العلم، أن كل من روى عنه واحد بهذا القيد بدون أي إضافة يسمى مجهول العين. قال الخطيب رحمه الله في تعريف مجهول العين، أو في تعريف المجهول، وحملوا تعريف الخطيب على مجهول العين، فقال رحمه الله: هو من لم يعرفه العلماء، أو هو من لم يشتهر بطلب العلم أولا في نفسه ولا عرفه العلماء، ومن لم يعرف حديثه إلا من جهة راو واحد. هذا تعريف الخطيب، وحملوه أو نزله أهل العلم على مجهول العين، وهو لا يعارض الأول. من لم يشتهر بطلب العلم في نفسه ولا عرفه العلماء به، ومن لم يعرف حديثه إلا من جهة راو واحد. هذا التعريف أضاف إضافة، وهذه الإضافة بعضها مذكور في كتب مصطلح الحديث وبعضها لا يذكر، يعني يختصر التعريف فيؤتى به هكذا: من لم يعرفه العلماء بطلب العلم ولم يأتي حديثه إلا من جهة راو واحد، يعني يختصر هذا التعريف ويترك منه هو من عرف بطلب العلم في نفسه. فما معنى من عرف بطلب العلم في نفسه، وما علاقتها بقوله ولا عرفه العلماء؟ الظاهر أن الكلمة أو هذه الجملة والتي بعدها هي بمعنى واحد، يعني هي شيء واحد: الذي لم يعرفه العلماء بطلب العلم، هو من لم يعرف أو من لم يعرف بطلب العلم في نفسه. الذي لم يعرفه العلماء بطلب العلم هو من لم يعرف بطلب العلم في نفسه، يعني الجملة واحدة، ولذا أعرض عنها كثير من اختصروا كتاب كلام الخطيب ووضعوا في كتب المصطلح التعريف على أنه من عرفه العلماء برواية ولم يروي عنه إلا راو واحد. من لم يعرفه العلماء ولم يروي عنه إلا راو واحد، هذا الكلام إلى هنا متفق عليه بين أهل العلم في التعريف، أن هذا هو تعريف مجهول العين لا خلاف فيه. أيضا مما يدخل في مجهول العين المبهم، كثير من العلماء أدخله في تعريف مجهول العين، يعني تسميته مبهما قريب، وإلا كان يعاملون معاملة المجهول أو يسمون المبهم مجهول. وسبق معنا في باب المنقطع بعض الكلام حول هذا، أنهم يسمونه منقطع عن رجل، يجعلونه من قسم المنقطع. ثم جاء بعض من جعله متصل له حكم أو يعني متصل في سنده راوي مجهول، ذكرنا الخلاف في باب المنقطع. الشاهد أن المبهم أو التسمية بالمبهم ليست قديمة، فهو داخل في مجهول العين. وأيضا بعضهم يطلق على الإسناد المنقطع مجهول، يعني إسناد عندك منقطع يكون مجهول، وهو بنحوه. المهم الشاهد أن المبهم لا شك في دخوله في باب الجهالة، لا شك في دخوله في باب الجهالة. وما معنى المبهم الذي لم يسمى؟ لا يشترط في المبهم هذا أن يحكم عليه بالجهالة بمجرد أن لا نعرف اسم الراوي، يعني قد يكون هناك مثلا يقولون فلان مثلا ابن عبد الله، أو مثلا ابن علاثة، أو ابن كذا، يعني يذكرونه باسم هو لم يعرف باسمه، لم يعرف باسمه، يعني لم يعرف يعني تحديدا، وليس من باب المبهم. فيفرق بين هذه الصورة وصورة المبهم. المبهم أصلها أنه غير معروف، غير معروف العين، مبهم عن رجل، عن امرأة، عن رجل من أهل اليمن، عن ابن عم فلان ولا يدرى ما اسمه ولا من هو، غير مشتهر بحمل العلم. أما إذا جاء في السند عن ابن فلان واختلفوا في اسمه على 20 قولا، 30 قولا، 10 أقوال، 5 أقوال، فهذا لا يقال له مبهم، إنما يقال اختلفوا في اسمه وهو كذا، وله حكم عند الأئمة. فنفرق بين هذه الصورة وتلك، كله بعضهم ربما يجعله من قسم المبهم. تجد في التقريب كثير من هذه الأسماء في باب المبهمات، ويقول الحافظ مقبول، أو مثلا مجهول، ثقة، إلى آخره، يعني ليس من باب المبهم الذي في المجهول، لأن المبهم الذي في المجهول يكون معناه غالبا لا تعرف عينه، يعني هل يدرى هل هو وجد أو لم يوجد. وهذا يقودنا إلى المعنى الثالث لمجهول العين عند بعض العلماء، أنهم يذكرونه أنه الذي لا يعرف وجد أم لم يوجد، ولد أم لم يولد. هذا أيضا تعريف له علاقة، هو معناه اللغوي، هذا التعريف يعتبر المعنى اللغوي للمجهول، مجهول العين، لأن معنى كلمة العين يعني ذاته مجهولة، عينه مجهولة، هذا الشخص ما ندري ولد أم لم يولد، اختلقه الرواة، صنعوه، فعلوا به يعني اسم هكذا من عندهم، هذا معناه. وهذا باب لغوي. المهم هذه الثلاثة لا تعارض بينها في معرفة أو في معنى مجهول العين، هو الذي لم يروي عنه إلا راوي واحد، وأيضا يضاف إليه تعريف الخطيب. وقد يكون هذا الذي ما روى عنه إلا راوي واحد لا يعرف، يعني كما يقال، كما يقول بعض أهل العلم نكرة، أو لا يدرى من هذا الحيوان، أو نحو ذلك من ألفاظ الذهبي، يعني يدل على أنه الله أعلم وجد هذا الرجل أو اختلقه بعض الرواة. فهذا هو مجهول العين، ولا يصلح لا في شواهد ولا في متابعات على الصحيح، إلا أنهم ربما استثنوا طبقة التابعين بذلك. وإذا استثنينا المجهول في طبقة التابعين وجعلناه يصلح في الشواهد، وإن كان قولا أرى فيه نظر، فلا يتقوى بمجهول مثله في طبقة التابعين، ولا بمنقطع، ولا يعني لا يتقوى بشيء فيه ضعف في نفس الطبقة. يعني الآن عندك مجهول العين في طبقة التابعين روى عن صحابي ولم يروي عنه إلا راو واحد فقالوا فيه مجهول العين، وعندك حديث مرسل، تقوية هذا الحديث المرسل بمجهول العين فيها ما فيها. كذلك المنقطع، إذا كان مثلا عندنا انقطاع في طبق التابعين، تابع تابعي يروي عن صحابي، هذا أيضا لا يمكن أن يحتمل أن يكون عاضد لذاك الحديث، فإذا لا يتقوى بمجهول مثله ولا بمنقطع في نفس الطبقة ولا بمرسل، وإن تقوى بغيره أن يكون الضعف نازل، الضعف من جهة المصنف أو نحو ذلك، أو عن عنث مدلس في غير تلك الطبقة أو نحو ذلك، وإلا الأصل أنه لا يستشهد به. الثاني مجهول الحال، ولهم فيه تعريفات. فالتعريف المشهور تعريف الجمهور من روى عنه اثنان، من روى عنه اثنان، ذاك من روى عنه واحد، وهذا من روى عنه اثنان. فأكثر من روى عنه راويان فأكثر. ولم تعرف عدالته الباطنة والظاهرة، ولم تعرف عدالته الظاهرة والباطنة، ولم تعرف عدالته الظاهرة والباطنة. فما معنى العدالة الظاهرة وما معنى العدالة الباطنة؟ العدالة الظاهرة معناها أن الرجل مسلم بين المسلمين، ظاهره أنه مسلم مع المسلمين، يمشي بينهم ويتعامل معهم في معاملاتهم، يحضر مساجدهم وأسواقهم وغير ذلك، فهذا يقال له عدل في الظاهر، ظاهره العدالة، مسلم من المسلمين، هذا معنى. فإن جهلت هذه العدالة يقال له مجهول حال أيضا، يعني الآن هو مجهول هذه الحالة وأيضا مجهول العدالة الباطنة. والعدالة الباطنة يعني ليس فيه جرح ولا تعديل، هي التي ترجع إلى أقوال المزكين، العدالة الباطنة هي التي ترجع إلى أقوال المزكين، يعني يأتي فيه جرح وتعديل من واحد أو اثنين أو ثلاثة وأكثر. العدالة الباطنة هي التي ترجع إلى أقوال المزكين، والعدالة الظاهرة هي عدم العلم بالفسق وأن ظاهره الإسلام. فهذا كله غير موجود في مجهول الحال، هذا كله غير موجود في مجهول الحال، لا تعرف عدالته الظاهرة والباطنة، يعني ما نعرف هل هو يصلي مع المسلمين أو نحو ذلك، إنما رآه مثلا شخص في الطريق وحدث بحديث ومشى، سمع من هذا الحديث، صادفه في طريق فحدث عنه بهذا الحديث ومشى، فهو لا يعرف هل هو مسلم أو زنديق. هذا معنى جهالة الحال في هذه الصورة، إن شاء الله واضح، يعني ليس واضح أنه مسلم، أنه يعني يرونه دائما معهم، هذا سيأتي أنه المستور الذي يقال له المستور. القول الثاني يعني أيضا لا يعارض، يعني هو أيضا في تعريف مجهول الحال، يعني قد يكون هكذا وقد يكون هكذا، ليس معنى هذه الأقوال أنها يعني أقوال متعارضة، لا، كلها بمعنى واحد، أو إن شئت قل لها صور، مثلا مجهول العين له صور، الصورة الأولى أنه الله أعلم وجد أو لم يوجد، الثاني مبهم، الثالث روى عنه واحد، كلها مجهول العين. مجهول الحال الأول من روى عنه اثنان فأكثر، ولم تعرف عدالته الباطنة والظاهرة، وعرفنا معنى العدالة الباطنة والظاهرة. القول الثاني من روى عنه راو واحد وعرفه العلماء، من روى عنه راو واحد وعرفه العلماء. هذا قد يقول قائل لماذا ما يكون مجهول العين؟ الجواب تطبيقات الأئمة في مثل هذه الصورة لا يجعلونه مجهول عين ويجعلونه مجهول حال. ما معنى عرفه العلماء؟ يعني معروف بطلب العلم، معروف بطلب العلم، أو عرفه العلماء بالمجالسة، لكن ما روى عنه إلا راو واحد، فتراهم يقولون معروف النسب مجهول الحال، أو هذا معروف وهو مجهول الحال وإن روى عنه راو واحد، وهذا يكثر في من يأخذ عن أبيه، يعني يكون لم يروي عنه إلا فلان ولده من أولاده، ومعلوم أنه كان له ولد وأنه ربما اشتهر ببعض المجالس ونحو ذلك، لكن تفرد بالرواية عن أبيه لقلة العلم الذي عند أبيه ونحو ذلك، فهذا يكون مجهول الحال. لماذا ما نجعله مجهول العين؟ لأنه أصلا موجود، معروف العدالة الظاهرة، معروف العدالة الظاهرة، وعدالته الباطنة تحتاج إلى من؟ إلى ماذا؟ إلى أقوال مزكين، تحتاج أن يأتي إمام أو أكثر يقول هذا ثقة، هذا الراوي ثقة أو نحو ذلك. هذا النوع يسمى أيضا مجهول الحال ولا يسمى مجهول العين، وهذه جيد مهم هذا، لأن بعضهم يخلط في هذا الأمر، ينظر على على على الراوي إن كان واحد يجعله مجهول العين، وهذا غلط. هذا النوع يصلح في الشواهد والمتابعات، لأنه ليس بمجهول العين وإنما مجهول حال، روى عنه راوي واحد وهو معروف. ربما يكون ابن صحابي أو جده صحابي في طبقة التابعين ومن بعد ذلك، أو مثلا نسبه واضح معروف لكنه جهلت حاله، جهل حاله وما روى عنه إلا راوي واحد، فهذا يسمى مجهول حال. هذا ننبه عليه لأنه يغلط فيه كثير، هذه الصورة بعينها مجهول الحال، روى عنه راوي واحد وعرفه العلماء، ومعنى عرفه العلماء ذكروا له بعض القصص وبعض الحوادث، وأنه دخل على فلان الأمير وأنه كذا، يعني أشياء واضحة تدل على أنه كان موجودا معروف الحال، وأنه كان بين المسلمين. الثالث عندنا المستور، والمستور هو من جهلت عدالته، موجود عندكم التعريف ما يحتاج أن تكتبوه، قال ومن جهلت عدالته باطنا ولكنه عدل في الظاهر هو المستور. جهلت عدالته باطنا يعني ليس فيه جرح ولا تعديل، ليس فيه أي قول من أقوال المزكين، ليس فيه جرح ولا تعديل، ولكنه عدل في الظاهر، عدل في الظاهر يعني أنه مسلم والفسق منتف عنه، لا نعلم عليه فسقا، فهذا يكون مستور. فبعضهم ما يشترط في المستور أي رواه، يعني ما يشترط لا واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة إلى آخره، قد يروي عن خمسة أو ستة ويكون مستور. ومن حيث التطبيق موجود كلام لأهل العلم في المستور، وسبق أن ذكرنا لكم في تعريف ابن الصلاح في المستور ذكرنا شيئا، من يذكره؟ في تعريف الحسن ذكرنا شيئا عن المستور، فمن يذكره؟ ما هو المستور هناك في تعريف ابن الصلاح؟ ما تذكره؟ طيب، ذكرنا أن المستور يعني ليس شرطا أن لا يوجد فيه جرح ولا تعديل، وهذا أيضا من التنبيهات المهمة. المستور في إطلاق أهل العلم لا يشترط أن لا يكون فيه جرح ولا تعديل، قد يكون فيه جرح وتعديل، واختلفوا في الجرح والتعديل، وبسبب أن هذا الشخص ليس مشهورا كثيرا مستور الحال ما تميز الجرح من التعديل، فيقولون مثلا في تعريفه كما ذكر بعض العلم هو الذي ليس فيه جرح ولا تعديل، أو يقول هو الذي نقل فيه جرح وتعديل لكن اختلفوا فيه، هذا أيضا من المستور. فالمستور واسع، إطلاق واسع، قد يكون ما روى عنه إلا جماعة وليس فيه جرح ولا تعديل، وقد يكون فيه جرح وتعديل ولكن لكونه مستورا أو قليل الحديث أو نحو ذلك لم يشتهر كثيرا فيقال فيه مستور، الأصل أنه مستور. سبق أن ذكرنا قبل أيام أنها تثبت عدالة الرواه أو بعض الرواه باستفاضته وشهرته إلى آخره، كمالك والحمادين والسفيانين إلى آخره. طيب هؤلاء ليسوا مستورين، هؤلاء مشهورين، هناك بعض الرواه مستور، يعني هو ما معناه أنه ليس بعدل، فيه أقوال لكن ما ترجح لدينا من هذه الأقوال شيء، هذا يسمى عند أهل العلم مستور. فلذا تجد بعضهم يقول مستور ثقة، بعضهم يقول مستور صدوق، بعضهم يقول مستور لم يبلغنا عنه شيء، يعني الأصل فيه الستر، فهذا قريب من مجهول الحال. هذا الذي قبله بعض أهل العلم، هذا قال بقبوله بعض الشافعية كما ذكر ابن كثير رحمه الله، ومن هؤلاء الشافعية فيما يظهر ابن الصلاح. ابن الصلاح قال يعني بكلام ذكر كلاما سيأتي إن شاء الله معنا، أنه يعني هناك مثلا بعض الرواه قدماء من التابعين وغيرهم تتعذر الخبرة بباطنهم، يعني الآن كيف نعرف هذا التابعي الذي وجد في زمن التابعين أنه عدل أو ليس بعدل، كيف نعرف عدالته الباطنة؟ يقول تتعذر أن يعرف أو تعرف عدالته الباطنة بمجرد سبر مروياته. فمثل هذا بعضهم تساهل فيه وقبيلة في هذه الطبقة التي ذكرنا لكم مجهول, أو في طبقة التابعين قبيلة, يعني قبيلة بنفسه بدون شواهد ومتابعات. والصحيح عدم القبول, الصحيح عدم القبول, ويعمل بالقرائن, يعني ينظر في رواية الجمع إلى آخره. هناك أشياء أخرى تتعلق بهذه المسألة, مثلا إذا كان روى عنه جمع 4, 3, 5, 7 إلى آخره, وكلهم ثقات ولم يأتي بما ينكر عليه, فهذا كثير من العلماء يجعله صدوق, وهي قاعدة للحافظ بن حجر والذهبي, بل عزوها إلى صنيع الجمهور وإلى صنيع البخاري ومسلم وغيرهم, وهي ارتفاع جهالة الحال والعين برواية الجلة الثقات الجمع من أهل العلم. رواية الجلة الجمع الثقات من أهل العلم عن الراوي تفيد في تقوية حديثه, فهذا المستور قد يتقوى بهذه الأمور. قال ورجح ذلك سليمان أيوب الفقيه ووافقه ابن الصلاح, وقد حررت البحث في ذلك المقدمات والله أعلم. بالنسبة لنا يعني من حيث الترجيح بين المجهول الحال والعين صعب أن تميز, لكن المهم نقولات أهل العلم. يعني الآن إذا أردت أن تقول مجهول العين هو الحال, مجهول الحال هو المستور, فلا بأس, يعني على تقسيم الحافظ بن حجر, مجهول العين هو المستور, مجهول الحال أقصد هو نفسه المستور. لكن إذا أتيت الكلام لأهل العلم ميزوا بين مجهول الحال وبين المستور, هذا تنقله كما هو لا تعترض عليه, يعني كلام أهل العلم يبقى على ما هو عليه. نقلوا في فلان أنه مستور يبقى مستور, نقلوا في أنه مجهول الحال يكون مجهول الحال. لكن أنت إذا أردت مثلا أن تميز مثل هذه الأمور أو لا تميز, تجعل الكل مجهول الحال أو الكل مستور, هذا يكون إذا لم يوجد معارضة في كلام الأولين, تجعل مجهول العين هو الحال هو المستور, وهو الأقرب أن مجهول الحال هو المستور, لأنه ليس هناك فرق واضح كما سمعتم, يعني ما هناك فرق كبير. إذا جئت تريد تفرق بينهم من حيث الرواه, الرواه لا يعتمدون على التفريق العدد, يعني إذا روى عن 2 فهو كذا, إذا روى 3 فهو كذا. رأيتم في مجهول العين أنه روى عنه 1 وعرفه العلماء جعلناه مجهول الحال وهو الصحيح, فالعدد هذا ليس عند الأئمة ليس له كبير شأن, إنما إذا لم تتوفر قرائن أخرى نرجع إلى العدد, إذا لم يكن عندنا قرائن أخرى نرجع إلى العدد, فنقول من روى عنه 1 مجهول العين, ومن روى عنه 2 مجهول الحال وهو المستور. لكن إن وجدت قرائن أخرى, كأن يكون هذا الذي روى عنه 1 معروف النسب, معروف أنه دخل في كذا, شارك في كذا, كان مع الأمير فلان, كان مع كذا, فهذا لا يكون مجهول العين أبدا, وغلط أن يجعل مجهول العين, هذا يكون مجهول الحال. فمجهول الحال والمستور لا خلاف في صلاحيتهما في الشواهد والمتابعات, لا خلاف في صلاحيتهما في الشواهد والمتابعات, بل كما رأيتم هناك من قبل المستور ومن قبل مجهول الحال. قال فأما المبهم الذي لم يسمى أو سمي ولا تعرف عينه, فهذا ممن لا يقبل روايته أحد علمناه, يعني ما أحد أبدا قبله لوحده مجهول العين. هناك من قبل مجهول الحال والمستور, ولكنه إذا كان في عصر التابعين والقرون المشهود لهم بالخير فإنه يستأنس بروايته ويستضاء بها في مواطن, يعني كأن ابن كثير يميل إلى أنه إذا كان في طبقة التابعين أنه لا يمنع من استشهاد به في بعض الأحيان, ويقول يستضاء بها في مواطن, يعني أحيانا تقوم قرائن على صحة هذا الحديث من هنا ومن هنا, فالأمر يتعلق بالباحث, يعني ليست قاعدة مضطردة, والأصل في هذا المنع, يعني الأصل أنه لا يصلح في الشواهد ولا في المتابعات, هذا هو الأصل. لكن إذا بلغ الشخص يعني من حيث الممارسة العملية كثيرا واستطاع أن يرقي بعض المجهول أو يجعله الشواهد المتابعات مع قرائن فلا بأس, كما قال ابن كثير هنا يستضاء بها في مواطن يستضاء. قال وقد وقع في مسند الإمام أحمد وغيره من هذا القبيل كثير والله أعلم, يعني ممن قبلوه هو مجهول ولكن ليس بحجة، يعني هذا ليس حجة على أن مجهول العين مقبول، لأن الأئمة وإن وضعوا في مصنفاتهم لا يضعونه احتجاجا، لا يضعونه لأجل الاحتجاج دائما، يضعونه لكي يوجد له طريق أخرى أو يسند، ومن أسند فقد أحالك أو نحو ذلك. قال الخطيب البغدادي وغيره: وترتفع الجهالة عن الراوي بمعرفة العلماء له. هذا كلام جيد وواضح. الجهالة يعني جهالة العين، ترتفع عن الراوي بمعرفة العلماء له، مجرد معرفة العلماء له ترتفع جهالته العينية فيكون مشهور، فيقال مثلا مشهور. وكلمة مشهور كثيرا ترد في بعض تراجم الرواة، لا يعني لا تعني أكثر من أنه ليس بمجهول عين، يعني ليس معناها توثيق. غالبا تأتي كلمة مشهور في تراجم بعض الرواة ولا يراد بها إلا أنه ليس مجهول عين، فإنما مجهول الحال فيقال فيه مشهور. ونحن نقول غالبا، يعني هناك من قالوا فيه مشهور ويعنون بها أنه مشهور إمام، يعني شهرة إمامه شهرة، والشهرة كما تعلمون يعني متفاوتة، ويعرف ذلك بالقرائن. يعني إذا قالوا روى عنه واحد أو هو من مشايخ فلان لم يتفرد برواية عنه وهو مشهور، ما معنى هذا الكلام؟ معناه أنه مجهول حال ليس بمجهول عين، تفرد عنه برواية واحد لا تجعله مجهول عين لأجل ذلك، فإنه مشهور، يعني من قرينة الكلام تفهم. أو برواية عدلين عنه، إذا عرفه العلماء أو روى عنه عدلان، برواية عدلين، وهذا شرط في رفع الجهالة العينية إلى الجهالة الحالية، أن يروي عنه راويان ثقتان أو مقبولان صدوق أو ثقة. إذا كان واحد ضعيف وواحد ثقة لا ترتفع الجهالة، إذا كان الكل مجهول أو ضعيف لا ترتفع الجهالة، فهذا شرط عند الأئمة لا اختلاف بينهم في ذلك سوى ما سيذكر في مذهب ابن حبان. ترتفع الجهالة عن الراوي بمعرفة العلماء له أو برواية عدلين عنه، هذه من الأمور التي ترتفع بها جهالة العين إلى جهالة الحال. لكن هل معنى ذلك أنه يصير مقبولا؟ الآن الجهالة ارتفعت ونعني بها العينية، هل معناها صار معروفا؟ صار معروفا نعم، أيضا هذه من مثل كلمة مشهورا، يقولون هو معروف أو صار معروفا، ومعنى صار معروفا ليس معنى أنه عدل، إنما خرج إلى مجهول العين الحال، ولا بد من قول أحد المزكين أو أكثر في هذا، يعني لا بد أن ينص إمام على أنه عدل أو أنه ثقة، ويكون هذا الإمام من لا يتساهل، لا يكون من المتساهلين. قال الخطيب: لا يثبت له حكم العدالة بروايتهما عنه. هذا كلام واضح، لا يثبت له حكم العدالة، إنما ترتفع جهالة العين إلى الحال ولا يثبت له حكم العدالة، لأن هذه لا بد من خبرة باطنة، لا بد من خبرة من مزك أو أكثر. قالوا: على هذا النمط يعني التعديل برواية عدلين مشى كما في الحاشية، مشى ابن حبان وغيره كابن خزيمة وبعض من تبعهم. قال: بل حكم له بالعدالة بمجرد هذه الحالة، يعني إذا روى عنه راويان عدلان يقول خلاص انتفت عنه الجهالة أصلا ورأسا وصار عدلا، يعني صار محتج به عند ابن حبان. بل مذهب ابن حبان أوسع من هذا كما ذكر الشيخ الألباني رحمه الله، وكذلك ذكر غيره ممن تقدمه، أنه ربما يكتفي بواحد، وربما يكتفي بواحد ضعيف أو باثنين ضعفاء، يعني لا يشترط في هؤلاء أن يكونوا من العدول. يعني هناك كثير من الرواة ممن وثقهم ابن حبان أو ذكرهم في الثقات وتفرد عنهم راوي ضعيف أو راويين ضعيف أو واحد ضعيف وواحد مجهول أو واحد ثقة واحد مجهول إلى آخره، يعني ما اشترط العدالة في الراويين. فمذهب ابن حبان واسع، مذهبه واسع. قالوا فأما من لم يروي عنه سوى واحد مثل عمرو بن ذي مر وجبار الطائي وسعيد بن ذي حدان. عندكم في الحاشية بعد عند سعيد بن ذي حدان موجود عندكم سعيد بن ذي حدان بضم الحاء وتشديد الدال المهملتين تابعي ثقة هكذا عندكم رأيتموه. هذا وهم من الشارح رحمه الله كما نبه عليه الشيخ الألباني رحمه الله في تعليقه على الباعث في هذا الموضع ذكر أن الصواب أنه مجهول يعني هذا التوثيق هذا فيه نظر وهم من الشارح رحمه الله من أحمد شاكر نبه عليه الشيخ الألباني رحمه الله. تفرد برواية عن أبي إسحاق السبيعي وجري بن كليب تفرد عنه قتادة. عندكم أيضا جري بضم الجيم وهو تابعي ثقة وكذلك هذا الصحيح أنه لم يوجد فيه جرح ولا تعديل فقد ترجمه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل وروى عنه ذكر أنه روى عنه الثوري والجراح بن مليح ولم يذكر فيه شيئا كما نبه عليه الشيخ الألباني أيضا. قال الخطيب الهزهاز بن ميزن تفرد عنه الشعبي. إذن هؤلاء ما روى عنهم إلا راو واحد إن كان بعضهم عرف يعني إذا كان معروفا ربما خرج يعني لو ينظر الشخص أكثر هؤلاء الأصل فيهم جهلة العين لكن إذا عرف بعضهم بشيء أو ذكر في قصة أو نحو ذلك على أنه معروف عرفه العلماء فيكون ماذا مجهول الحال. قال ابن الصلاح وروى عنه الثوري وقال ابن الصلاح وقد روى البخاري لمرداس الأسلمي ولم يروي عنه سوى قيس بن أبي حازم ومسلم لربيعة بن كعب ولم يروي عنه سوى أبي عبد الرحمن أبي سلمة بن عبد الرحمن. قال وذلك مصير منهما إلى ارتفاع الجهالة برواية واحد وذلك متجه كالخلاف الاكتفاء بواحد في التعديل. قلت توجيه جيد لكن البخاري ومسلم إنما اكتفيا في ذلك برواية الواحد فقط لأن هذين صحابيان وجهالة الصحابي لا تضر بخلاف غيره يعني هذا الاستدلال فيه نظر لأن الصحابي إذا انفرد عنه واحد لا يضر الصحابي الصحابي إذا تفرد عنه برواية واحد لا يقال فيه مجهول أو نحو ذلك. حتى الراوي كما ذكرنا لكم فيما سبق أنه وإذا روى عنه راوي واحد وكان معروفا ترتفع جهالة العين يعني لا يشترط في مجهول العين دائما يكون مجهول العين من روى عنه راوي واحد يعني هذا الذي فهمه بعضهم فيه نظر أن الواحد مجرد ما يوجد واحد خلاص مجهول العين لا قد يكون روى عنه واحد وهو ثقة موثق عند الأئمة قد يكون صحابي ولا يضر الصحابي قد يكون هذا الذي روى عنه يرفعه إلى جهالة الحال يعني يكون معروفا وإن روى عنه واحد فهو معروف يكون مجهول الحال فقاعدة رواية واحد مجهول العين على إطلاقها فيها نظر لهذا الأمر لأنه وجد من روى عنه واحد وهو ثقة ويوجد من روى عنه واحد وهو مجهول الحال ويوجد أكثر من ذلك من روى عنه راوي واحد وهو مجهول العين. نكتفي بهذا القدر الحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا.